صوت واضح يا شباب. تمام، كيف الحال؟ الاخبار تمام ان شاء الله. هنبدأ على طول محاضرتنا. يعتبر في 3 محاضرات مسجلين هيترفعوا ان شاء الله. تمام، و في وقت لاحق ان شاء الله. بس هنبدأ النهارده في المحاضرة. بالنسبة لكم في الترتيب هتبقى المحاضرة 5، صح كده؟ لكن مع العلم إن في 3 محاضرات مسجلين هترفعوا لكم في وقت لاحق إن شاء الله. تمام؟ طيب، المحاضرة دي بتتكلم عن إيه؟ المحاضرة دي بتتكلم عن إن مناقشة القوائم المالية، مناقشة القوائم المالية، تمام؟ يعني إزاي بيتم مناقشة القوائم المالية بالنسبة للشركات، تمام؟ فمثلا لما يجي يعقدوا اجتماع وبيدعوا لي حضور اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين للنظر في جدول الأعمال المحدد مسبقا بالنسبة ليه؟ الشركة، تمام. فبيكون من أهم بنود جدول الأعمال بتاع الجمعية العمومية لمساهمي البنوك البنود اللي احنا نقولها دلوقتي. خلاص، أول حاجة بيحطوها كده تقرير مراقب حسابات البنك عن السنة المالية، خلاص، وبعد كده تقرير مجلس الإدارة المتعين للشركة عن نشاط البنك والمركز المالي في إيه؟ في نهاية السنة المالية. ده طبعا بالنسبه مثلا لو احنا هنعمل مثلا ندي مثال على بنك قناه السويس، خلاص المثال ده على بنك قناه السويس. بعد كده تالت حاجه التصديق عن ميزانيه البنك وحساب الارباح والخسائر عن السنه الماليه، بالاضافه ايه الى التصديق على باقي القوائم الماليه. تمام، اول حاجه بقى رابع حاجه ولا ايه؟ تحديد هنحدد حصص الأرباح التي توزع على المساهمين والعاملين في البنك عن السنة المالية الحالية. تمام، بيحتوي بقى تقرير مجلس الإدارة على بيان تفصيل الإنجاز المالي للبنك خلال الفترة، وبيحتوي مراقب الحسابات على تقرير مفصل لأهم القوائم المالية التي تهم المساهمين، خاصة إيه؟ حساب الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، حساب توزيع الأرباح وقائمة الدخل. تمام، بالإضافة إلى القوائم المالية التقديرية التي تقيد إيه؟ بالتنبؤ بالسلوك المالي للبنك عن الفترة القادمة. خلاص، طيب طبعا إحنا كلنا عندنا دراية بالهيكل بتاع القوائم المالية، صح كده؟ طيب، إذا كده الصوت واضح ولا في مشكلة برضو؟ السلام عليكم. طيب، أعيد يعني النقاط تاني من البداية. احنا قلنا احنا طبعا دلوقتي مجلس الإدارة، تمام، خلاص، مجتمعين عشان يناقشوا القوائم المالية بالنسبة مثلا لبنك قناة السويس، خلاص كمثال. خلاص، اول ما يجي يعملوا جدول اعمال الجمعيه العموميه لمساهمي البنك بيعملوا ايه؟ بيجيبوا اول حاجه تقرير مراقب حسابات البنك عن السنه الماليه. خلاص، يبقى بيجيبوا اهم حاجه بالنسبه لهم ايه؟ مراقب الحسابات. تاني حاجه بيجيبوا تقرير مجلس الاداره والمركز المالي في نهايه السنه الماليه. بعد كده بيصدقوا على ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية، بالإضافة إلى التصديق على باقي القوائم المالية المعروفة. خلاص، بعد كده بيحددوا الحصص الأرباح اللي هتوزع على المساهمين والعاملين في البنك. تمام، بعد كده بيحتوي بقى تقرير مجلس الإدارة على بيان تفصيلي عن الإنجاز المالي للشركة، تمام، اللي هو البنك خلال الفترة اللي فاتت. وبيحتوي برضو مراقب تقرير مراقب الحسابات عن ايه؟ عن القوائم المالية تفصيليا بقى، تمام، اللي بتهم المساهمين. واحنا عارفينهم القوائم المالية اللي هي حساب الأرباح والخسائر وحساب توزيع الأرباح وقائمة الدخل بالإضافة للقوائم المالية الأخرى، تمام. طيب دلوقتي بنتكلم بقى على الهيكل بتاع القوائم المالية للشركات المساهمة، تمام، كنوع من التمهيد للمستثمر الأوراق المالية ويستفيد بها إيه في التحليل المالي للقوائم المالية، تمام. الفصل ده بيعتبر ضوء مبسط كده على أهم مصادر الحصول على الأموال وكذلك استخدامات الأصول في الشركات المساهمة من خلال إيه؟ القوائم المالية اللي إحنا نشرحها، تمام؟ أول حاجة القوائم المالية الأساسية، خلاص؟ القوائم المالية الأساسية دي هي عبارة عن ملخص للأنشطة والعمليات الإنتاجية والتمويلية والاستثمارية بالشركة، تمام؟ وتتطلب الهيئات الركابية حد أدنى من المعلومات يجب توفيره في هذه القوائم حتى تكون إيه؟ مفيدة للمستثمر اللي جاي، خلاص، والمحلل المالي والدائنين عند اتخاذ قرارات الائتمان والاستثمار وأي قرارات أخرى خاصة بمشروعات الأعمال والاستفادة الحقيقية من هذه القوائم، تمام؟ يعني إحنا لما نيجي دلوقتي نبص القوائم المالية بتلخص لنا طبيعة ووضع الشركة، صح كده؟ تمام؟ وبتلخص لنا طبعا جميع العمليات اللي تمت في الشركة خلال، خلاص، من القوائم دي بقى بيحددوا بعض الحاجات. أول حاجة بتساعد في عملية التنسيق والمقارنة والتقييم، خلاص. تاني حاجة توقيت ودرجة الخطر المرتبطة بالتدفقات النقدية الداخلة والخارجة بالنسبة للشركة، تمام. بيتم مراجعة القوائم المالية أهم حاجة بإيه؟ بواسطة مراجعة حسابات خارجي. وطبعا احنا عارفين يعني ايه مراجع حسابات خارجي، اللي هو ما يكونش بيعمل داخل الشركه وفي المتطلبات القانونيه المطلوبه ان هو ما يكونش عنده حياد او منحاز لاي طرف الاداره وهكذا، تمام، حتى يفصح برايه عن القوائم الماليه. بيقوم مراجع الحسابات ده بيعمل ايه بقى؟ بيفحص القوائم الماليه والمعلومات دي كلها، تمام، بيستخدمها لاعداد مثال ايه هذه القوائم، بيكتب تقرير للجمعية العمومية اللي احنا بنقول ايه اللي هي بتكتتف في الاول بتقول لك تعالى نناقش السنة المالية الماضية يعني، تمام. بيقوم يعمل ايه؟ بيدي رأيه على القوائم المالية دي، خلاص، وتقرير مراقب الحسابات ده بيكتتب ايه في المناقشة في اجتماعات الجمعية العمومية، خلاص، بالإضافة إلى تقرير مجلس الإدارة بقى وشرح لتطوير إنجازات الشركة خلال عدة الأعوام وأهم الإنجازات في العمل الحالي، تمام. نخش بعد كده على حاجة اسمها الميزانية العمومية. الميزانية العمومية طبعا بتقدم ملخص لأهم بنود الأصول والخصوم وحق الملكية ورأس المال لأحد إيه؟ لأحد الشركات في يوم معين من الزمن. وعادة الميزانية بتعد في نهاية السنة المالية للشركة. تعتبر طبعا الأصول أهم استخدام عن أهم استخدامات الأصول والموارد التي تمتلكها الشركة في التنمية. وتعتمد معظم الشركات على الأصول، وذلك إيه؟ عشان يولدوا الإيرادات الداخلة للشركة في المستقبل. فعلى سبيل المثال مثلا شركة كوكاكولا تمتلك أصول ثابتة في صورة إيه؟ مصانع ومعدات وخطوط الإنتاج التي تعتمد عليها في الإنتاج، ومزيج من المنتجات اللي هي بتصنعها مثلا سبرايت وفانتا وكوكاكولا وفانتا تفاح وهكذا والى اخره، يعني من المنتجات اللي بتصنع كوكاكولا. ده بيؤدي ايه؟ لتحقيق اجمالي الايرادات للشركه، بحيث تساعد على زياده التدفقات النقديه المستقبليه، وبالتالي ايه؟ زياده الربحيه. تمام. طب الخصوم بقى هي عباره عن مصادر الحصول عن الاموال بالاضافه ايه؟ الى حقوق حمله الاسهم وبنود ايه؟ حقوق الملكيه. حق الملكية بيعبر عن بنود الخصوم التي تخص حملة الأسهم فقط وليس للدائنين حق فيه. فاهمين النقطة دي؟ في مشكلة في الصوت صح؟ طب الصوت كده واضح؟ مش عارف، كل ما ابص على على الشات الاقي الصوت واضح يعني. سبحان الله. طيب مجمعين معايا الفترة اللي فاتت ولا برضو لسه الدنيا؟ احنا كنا اتكلمنا الميزانية العمومية، واتكلمنا على بند الاصول، والاصول بيمثل ايه بالنسبة للشركة. خلاص. ودلوقتي بنمثل، بنتكلم على على الخصوم. وقلنا الخصوم هي مصدر الحصول على الأموال، صح كده؟ لو بصيتها في الآخر كده هي مصدر الحصول على الأموال للشركة، صح؟ سواء بقى لو عن طريق قروض، أو أنت بتجيب بضاعة من دائنين، هو ده مصدر الحصول اللي أنت بتحصل عليه على أموال، صح؟ بالإضافة لحق الملكية. وقلنا حق الملكية ده هو بيخص حملة الأسهم فقط وليس الدائنين. فاهمين النقطة دي؟ تمام. حق الملكيه طبعا احنا عارفين ان هو اجمالي الخصوم اجمالي الاصول ناقص ايه؟ اجمالي الخصوم. واجمالي الخصوم ده اللي هو حقوق الدائنين، فاحنا يعتبر كده حق الملكيه ايه؟ هو خاص بحمله الاسهم وليس الدائنين. ايه دي تفسيرتها يعني. خلاص. طيب اهم البنود الرئيسيه بقى للاصول، احنا قلنا تتكون من 4 مجموعات رئيسية، هي الأصول الجارية والأصول الثابتة والاستثمارات والأصول الغير مادية. تمام. هبرفع لكم إن شاء الله كده ميزانية إن شاء الله على الواتساب، حد بيذكرني بس مثال لإحدى الشركات الصناعية يعني. خلاص. عن عام منتهي خلاص، مقارنتها بالعام الماضي يعني، يعني مثلا هنبقى 2000 و2001 وهكذا. تمام. فلو بصينا في اول حاجه هنتكلم مثلا، هنتكلم عن تعريف مبسط ومختصر لاهم البنود الرئيسيه للاصول والخصوم بالميزانيه العموميه للشركه. خلاص. الاصول تمثل بنود الأصول المتداولة وجانب السيولة في الشركة. ليه؟ إنها بتحتوي على بعض الأصول التي يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية خلال دورة إنتاجية إيه؟ واحدة، اللي هي خلال العام. تمام؟ بصفة عامة الأصول المتداولة تبقى سريعة الحركة، وتبقى سهلة في ان انت بتحولها لنقديه خلال الفتره الانتاجيه الواحده، او خلال فتره انتاج فتره ماليه قصيره. يعني لو بصيت على الاصول، بنود الاصول المتداوله كلها من بقى كاش ونقديه وهكذا واوراق الاب، الحاجات دي كلها ايه؟ بتتحول بسرعه جدا. تمام. اول حاجه مثلا اوراق القبض، أوراق القبض تنتج أوراق القبض مثل الكمبيال أو السند الإذني نتيجة لقيام عملاء الشركة بشراء إيه؟ البضاعة بالآجل. وحق السداد ده بيجي إيه؟ حسب أجل أوراق القبض، يعني مثلا حاجة بعد شهرين، حاجة بعد 3 شهور، حاجة بعد شهرين ونص، وهكذا حسب إيه؟ البند اللي أنت بتحصل فيه. تمام. طبعا الشركات بتلجأ للحاجات دي لتشجع ايه المشتري الصناعي على الشراء خلاص، وتمتلك السداد فيما بعد خلاص. بعد كده النقدية تعتبر النقدية عن النقود السائلة ايه، سواء من العملات النقدية او الورقية، بالاضافة الى حسابات ايه البنوك والشيكات والحوالات تحت التحصيل، الاوراق المالية القابلة للتداول هي عبارة عن الاوراق المالية مثل الاسهم العادية والاسهم الممتازة والسندات التي يمكن تحويلها بسهولة الى ايه الى نقدية اذا احتاجتها الشركة. والمدير المالي بقى الذكي بيكون بنسبة معينة من هذه الأوراق بيحتفظ بيها يعني خلاص للوفاء بالاحتياجات السريعة، والاستفادة بفرصة دائمة إيه الاستفادة من النقد السائل في شراء الأوراق المالية بصفة مؤقتة حين إيه يحين وقت الاحتياج لهذه الأموال فيحولها إلى أصول سائل. تمام. المخزون اللي هو انفنتوري بيتضمن بند المخزون قيمة الخامات التي تعتمد عليها الشركة في إنتاج البضاعة تامة الصنع، بالإضافة إلى إنتاج تام تحت التشغيل، وكذلك مخزون الإنتاج التام الذي لم يتم الاتفاق على بيعه بعد خلاص. ده بالنسبة للمؤسسات الصناعية، أما المؤسسات التجارية بتبقى في مخزون الإنتاج التام فقط. بعد كده لو دخلنا هندخل على الأصول الثابتة، احنا كده الاصول المتداوله قلنا بتكون يعتبر من 4 حاجات وذكرنا مثال عليها. تمام. الصوت واضح ولا في مشكله؟ تمام. في حاجه في مشكله من اللي فات؟ تمام. الاصول الثابته هي تبقى عبارة عن الحاجات اللي هي الآلات والمعدات والسيارات والأساس والأراضي والمباني، الحاجات دي كلها. تمام. والأصول الغير الملموسة اللي هي زي شورة البنك، شورة الشركة بقى، وبراءة الاختراع وهكذا، والبراند بتاع الشركة الموجود. تمام. بعد كده هنخش على الخصوم. الخصوم هي عبارة عن التزامات من قبل الدائنين، وتنقسم إلى خصوم متداولة وخصوم متوسطة وطويلة الأجل. والخصوم المتداولة عارفين اللي هي أوراق الدفع وقروض قصيرة الأجل من البنوك، وخصوم طويلة الأجل وحقوق المساهمين. تمام. عايز أتوقف هنا بس كشرح تفصيلي بس لحقوق المساهمين، لو حضرتك حضرتك يعني ما كانش عندكم علم. تمام. حقوق الملكية بقى ما يمتلكه المساهمين من أصول مالية داخل الشركة، سواء مباشرة أو عن طريق سداد قيمة السهم بالنقد. تمام. بالإضافة الأموال اللي بيتم استقطاعها من الأرباح سنويا، سواء في صورة احتياطيات بقى أو أرباح تم احتجازها داخل الشركة لإعادة الاستثمار. بالنسبة للشركات المساهمة، تمثل الملكية في الأسهم العادية دي أو الأسهم الممتازة، وبيطلق عليها حقوق المساهمين في تاريخ الحق الملكية على أساس القيمة الإسمية للسهم التي تم إصدارها بواسطة مساهمين. تمام. بيتم تسجيل بقى قيمة السهم في القوائم المالية على أساس إيه؟ حد عارف؟ على أساس إيه؟ قيمة الإصدار، واللي على أساسها بقى بيتم إيه؟ حساب قيمة التوزيعات النقدية ليه؟ للمساهمين. تمام. طيب بعد كده هنخش على حاجة اسمها رأس المال المصرح به، هو الحد الأقصى من رأس المال الذي يمكن للمساهمين ايه الاكتتاب فيه، وبيتم تحديده في النظام الأساسي للشركة بصورة واضحة، ويشترط أيضا إيه الموافقات من الجهات الرسمية بالدولة عليه. رأس المال المصدر والمباع بواسطة الشركة، في هذه الحالة رأس المال المصدر للاكتتاب العام أو المغلق قد يكون إيه أقل من رأس المال المصرح به، والحد الأقصى إيه المسموح به إيه هو رأس المال المصرح به. 3، رأس المال المدفوع يساوي رأس المال المصدر كحد أقصى، أو قد يكون أقل من رأس المال المصدر على أساس أنه لم يتم تحصيل أجزاء من رأس المال المدفوع. وعادة تلجأ الشركات لهذا الأسلوب عند البداية في المراحل الأولى، حيث يكتتب المساهمون في جزء إيه من رأس المال يزيد حسب احتياجات الشركة. بعد كده رأس مال الصندوق الخزنة، هو يمثل الأسهم المصدرة بالسوق والتي قامت الشركة بإعادة إيه؟ إعادة شرائها مرة أخرى. الأرباح المحتجزة هي الأرباح المحتجزة بالميزانية عن الأرباح إيه؟ غير موزعة المجمعة عن فترات سابقة، واللي بنحتجزها في نهاية السنة المالية بهدف إعادة استثمار مرة أخرى داخل الشركة كمصدر إيه من مصادر التمويل الداخلية، والإشارة إلى أن الميزانية العمومية لأي شركة تختلف حسب نوع النشاط، فبنود ميزانية الشركات التجارية تختلف عن ميزانية الشركات الصناعية. أيضا ميزانية البنك التجاري والمؤسسات المالية بصفة عامة تختلف بصورة كلية عن ميزانية المؤسسات غير المالية، فيما يلي بعض المحددات التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تفسير المعلومات الواردة بالميزانية العمومية. الميزانية العمومية لا تعكس القيمة الحالية للأصول والخصوم، وذلك لأن الحسابات استخدمت التكلفة التاريخية لتقييم وإعادة التقدير عن الأصول والخصوم. طيب، تاني حاجة، يجب أن تستخدم أسلوب التقدير، وذلك لتحديد مستوى العديد من الحسابات طبقا ليه؟ لو ذكرنا على سبيل المثال مثلا أوراق الأب على أساس قابليتها للتحصيل، حسابات المخزون على أساس القابلية للبيع، الأصول الثابتة على أساس مدة الاستفادة منها. تالت حاجة بقى، استهلاك الأصول الثابتة طويلة الأجل من المبادئ المقبولة في الواقع العملي، ولكن الزيادة أو التحسن في قيمة هذه الأصول متجاهل بصفة عامة. الأمر ده هام جدا وحيوي للعديد من الشركات الصناعية التي تحتفظ بإيه باستثمارات في أصول لها وقيمة متزايدة مثل الأراضي والمناجم والأراضي التي يزرع فيها الأشجار بهدف صناعة الخشب. خلاص. رابع حاجة، العديد من البنود التي لها قيمة مالية تحذف من الميزانية العمومية، وذلك لوجود العديد من المشاكل في تقييم أو تقدير قيمتها. والمثال الواضح هو الاستثمار في العنصر البشري كمصدر من مصادر الشركة. قائمة الدخل هي عبارة عن قائمة بملخصات العمليات الخاصة بالإيرادات والمصروفات الخاصة بنشاط الشركة خلال فترة معينة، ودي بتعد قائمة الدخل بقى شهريا أو بصفة دورية، ربع سنوية بقى حسب احتياجات الإدارة العليا الإدارة المالية، وبتتوفر الأنظمة المالية بصفة منظمة على حسب إيه الآلي، فإنه يمكن إعداد القائمة عن أي فترة في أي يوم تحتاجه الإدارة إذا كان النظام المالي والمحاسبي على حسب الآلي متكامل مع جماعة الأنظمة على مستوى الشركة. تظهر نتائج قرارات الإدارة المالية داخل الشركة في نهاية القائمة، في نهاية قائمة الدخل، حيث أن يتم خصم الفوائد الناتجة عن قرار الإدارة المالية بتمويل جزء من الخصوم عن طريق الديون، ثم في النهاية خصم حق الدولة من الضرائب للحصول على صافي الأرباح القابلة للتوزيع بعد الضرائب، ثم تحدد الإدارة العليا توزيعات الأرباح النقدية وكذلك الأرباح المحتجزة. وإحنا هنا ممكن نحسب مؤشرين هامين اللي هو ربحية السهم سواء صافي الأرباح بعد الفوائد والضرائب على عدد الأسهم، تمام؟ طب نصيب السهم من التوزيعات النقدية بيساوي إجمالي التوزيعات النقدية على عدد الأسهم. خلاص دول مؤشرين بنحسبهم، تمام؟ وبالإشارة إلى أن صافي الأرباح لا يمثل التدفقات النقدية الحقيقية الناتجة عن التمويل أو العمليات الإنتاجية، ولكن صافي الربح هنا بيعبر عن ملخص للإنجاز التشغيلي، وده مهم جدا في الشركات الصناعية، تمام؟ تمام، المبيعات ناقص فعلا. المبيعات بقى ناقص تكلفة المبيعات. الشركات الصناعية طبعا يعني عشان بيعدها داخليا لاتخاذ قرارات مثلى يعني، وعشان يحددوا نقطة التعادل والحاجات دي كلها، بيشوف التكلفة الثابتة بيفصلوها عن التكلفة المتغيرة، وعشان يقدروا ياخدوا القرار المناسب، والمدير المالي بيتحكم في الحتة دي بيطلبها بشكل دائم عشان يوصل لقرارات مناسبة، عشان يعرف التكلفة الثابتة للشركة، وإن هو عايز يوصل لنقطة التعادل ويحسبها وهكذا عشان يقدر يستفيد من القرارات دي، تمام؟ لو لاحظنا قائمة الدخل بقى، الصوت واضح يا شباب؟ أنا بسأل كتير، الصوت واضح عشان انتوا بتشتكوا من الصوت المرة دي. تمام، قائمة الدخل ممكن نلاحظ إنها تساعدنا في تنفيذ 3 أنشطة أساسية. أول حاجة تحديد تكلفة إنتاج أو الحصول على البضائع والخدمات المبيعة. تاني حاجة بتحديد المصروفات الخاصة بتسويق وتوزيع السلع والخدمة والخدمات للعملاء، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية الخاصة بالتشغيل. تالت حاجة بتكلفة توفير التمويل اللازم لقيام نشاط الشركة، مثل الفوائد المدفوعة للدائنين وتوزيعات الأرباح النقدية للمساهمين. الميزانية العمومية وقائمة الدخل وحساب المتجر بالأرباح والخسائر والتوزيع بيعتبران الحد الأدنى من القوائم المالية الواجب النشر للجمهور. في أحيان كثيرة لا تعتبر هذه البيانات كافية أو معبرة عن تفاصيل البيانات المالية للشركة، لذلك تقوم الشركة بإعادة إصدار بيانات إضافية توضح تحت مسمى إيضاحات متممة للقوائم المالية. ومن أمثلة الإيضاحات المتممة للقوائم المالية التي تصدرها الشركة البنود التالية: أهم السياسات والمبادئ المحاسبية التي اتبعها المحاسب عند إعداد القوائم المالية، على سبيل المثال أسلوب مثلا تقييم العملات الأجنبية للبنوك، أسلوب تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، أسلوب مثلا تقييم حسابات الموزون، وأخيرا أسلوب حساب قسط الإهلاك وقسط الضرائب. تاني حاجة البيانات التفصيلية عن الأسهم التي تم شرائها وإصدارها خلال الفترة. تالت حاجة المعلومات عن الأسهم التي تم منحها للعاملين وأسلوب توزيعها. ورابع حاجة البيانات التفصيلية عن حسابات خارج الميزانية والتي تمثل التزامات أو ارتباطات على الشركة ولم ترد داخل الميزانية العمومية. وبعد كده خامس حاجة بقى شرح توضيحي لأسلوب تسوية حساب مخصص الضرائب كالتزام بالميزانية وكيفية سداد قسط الضرائب. وزي ما قال أستاذ محمد، لو قلنا الهيكل الأنشطة الأساسية لقائمة الدخل بيساوي إيه؟ صافي المبيعات بنطرح منه تكلفة إنتاج أو الحصول على السلع والخدمات، ادينا مجمل الربح، بنطرح منه مصاريف التسويق والتوزيع والسلع والخدمات، مصاريف الإدارية الإنتاجية كلها، بيدينا ربح التشغيل أو الأرباح قبل الضرائب والفوائد، بنطرح منها مصاريف التمويل اللي هي الفوائد، وبعد كده بيساوي الأرباح قبل الضرائب، بعد كده بنطرح منه ضرائب الشركات بيدينا صافي الربح. بعد كده سادس حاجة بقى اللي هو شرح تفصيل للقروض طويلة الأجل من حيث الفوائد المطلوب سدادها وأسلوب سداد دفعات الدورية من الكارت. وبعد كده بيعمل تقرير تفصيلي في سابع حاجة عن احتياجات الشركة خلال السنة المالية حسب كل نوع من الاحتياجات على حدة. أنا مضطر بصراحة إن أنا أنهي معاكم المحاضرة في الوقت القصير ده، على أن يتجدد اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله في موعدنا يوم الاثنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم. ان شاء الله محاضرة غدا انا بتكلم على محاضرة الإدارة المالية، الإدارة المالية ان شاء الله هتبقى الاسبوع القادم ان شاء الله بإذن الله، هنديكم المحاضرة بتاعة المحاسبة. وفي محاضرات مسجلة هترفع ليكو. تمام تمام يا استاذ اسلام. خلاص، في اي استفسار تاني؟ تمام، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.